أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون من البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لما ذكر الله عز وجل تساؤل أهل النار فيما بينهم، وهو تساؤل توبيخ وتقريع وندم وبؤس، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وتبرؤ وتشمت وغير ذلك. ذكر الله عز وجل بعد ما ذكر نعيم أهل الجنة ووصفه بما وصفه به، ذكر أيضا تساؤل أهل الجنة فيما بينهم، وهو تساؤل نعيم وحبرة وراحة من حديثهم الذي يكون بينهم، وهذا نوع من الحديث ساقه الله لنا، يعني عما يتحدثون به، وهم يتحدثون عما في الجنة ويتذكرون ما كان بينهم في الدنيا. قال تعالى بعد ما ذكر الخمر والقاصرات الطرف، قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وجاءت بصيغة الماضي لأنها يقين لا شك فيه، ولذلك كأن الحديث يتكلم عن ماضي وهو عن مستقبل، وهذا من تمام اليقين. فأقبل بعضهم على بعض، وذكرنا في الإقبال الأول أن هذا دليل الاعتناء والاهتمام، إذا تحدثت مع أحد وأقبلت عليه بوجهك فهذا دليل للاعتناء. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني تساؤل فيما بينهم، وفيه نعيم وفيه تذكر. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني هل نجازى ونبعث ونحاسب، الدين الجزاء كما تدين تدان، وهذا شؤم قرناء السوء، وأن الإنسان يتحفظ منهم غاية التحفظ، وأنهم أحيانا يشككونك في اليقين أو يضعفون طريقك أو لا يساعدونك على الخير، وكل أحد لا يساعدك على الخير ويحضك عليه لا تحرص على صحبته، فهذا نجا، لكنه قال للآخر إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن الله سبحانه وتعالى هو اللي أنقذني وعصمني لكنت معه. فيحكي عنه يقول أئنك لمن المصدقين، هذا في الدنيا يقول الكافر، أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ كأن الملائكة أخبروها أنه الآن في النار، وأهل الجنة لهم كوى وشرفات، لو أرادوا أن يطلعوا على أهل النار لرأوهم، لو أرادوا، لأنهم من فوقهم يرونهم. وفيه في قصة الأعراف وفي غيرها ما يدل على هذا، ولذلك قوله قال هل أنتم مطلعون، الاطلاع يكون من أعلى إلى فوق، شرفات يطلون بها على أهل الجحيم نعوذ بالله. قال هل أنتم مطلعون، فاطلع هذا فرآه في سواء الجحيم صلى الله عليه وسلم، سواء يعني في المنتصف، المسافات كلها سواء في وسط الجحيم، والجحيم هو مستقر الجمر في الدنيا، الجاحم والجحيم هو مجمع الجمر اللي يكون في أسفل النار وهو أشد ما يكون، فرآه في سواء الجحيم. قال تالله يحلف هذا المؤمن إن كدت لتردين، إن كدت لترديني يعني أكون معك في الردى والهلاك. ولذلك تحفظ، التحفظ من قرناء السوء، وكل من لا يعينك على أمر الآخرة ويساعدك في اتباع هواك فهو قرين سوء، حتى لو كان يأمرك بالمعصية. تضيع العمر فيما لا فائدة فيه أو فيما فائدة قليلة هذا ضياع. ولذلك اللي يساعدك على اتباع الهوى وأنك تعطي نفسك هواها هذا قرين سوء، واللي يردك إلى الحق وإن كان ثقيلا هذا من أهل الخير. تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي، لولا فقط نعمة ربي وفضله وعصمته لكنت من المحضرين معك في هذا المكان، لو حضرت معك في هذا المكان لكنت من المحضرين. ثم قال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. لها احتمالات، إما أنه رجع إلى نفسه، وأنه يعني الإنسان من شدة الفرح أحيانا يقول هل صحيح أنا في هذا الفرح، فكأنه يخاطب نفسه يقول أفما نحن ميتين، يعني خلاص نحن في هذا النعيم إلى ما لا نهاية، إلا موتتنا الأولى فقط اللي ذقناها في الدنيا، وما نحن بمعذبين، لا يأتينا عذاب نفسي ولا شيء، معقول هذا؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. هذا احتمال إنه يعني من شدة الفرح قال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن. وفي احتمال آخر يخاطبه بمذهبه في الدنيا فيقول له أفما نحن بميتين، ألست تقول في الدنيا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، يعني لن نبعث ولا هذا. ثم يكون الخطاب الآخر من الله عز وجل إن هذا لهو الفوز العظيم، أو يكون الثانية خطاب من الله لنبيه ولأصحاب نبيه إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون، ما يكون من كلامه، كل احتمالات صحيحة. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم، فوز وعظيم جدا، لمثل هذا فليعمل العاملون، ما يكون شيء إلا بعمل، جزاء بما كنتم تعملون، من أراد الشيء بدون عمل فإنما يتبع الأماني، لمثل هذا فليعمل العاملون، نعم أجر العاملين، فليتنافس المتنافسون، لا بد من عمل، الجنة تدخلها برحمة الله والتفاضل بالأعمال. قال تعالى الآن القرآن مثاني، السؤال تساؤل أهل النار يقابل تساؤل أهل الجنة، ونعيم أهل الجنة الآن يقابل الجحيم عذاب أهل النار، دائما القرآن مثاني، وهذا سبحان الله من الكمال فيه كلام رب العالمين. قال تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. دائما إذا خيرت بين اثنين متعادلين فهو تخيير، وإذا خيرت بين اثنين أحدهما فاسد قطعا فهو تقرير، مثل ما تقول لابنك هذا اللي أنت فيه أحسن ولا كان في حالة سيئة، يعني كان في فساد وكذا، والآن فتقول له حالتك هذه أحسن ولا ما كنت عليه، هذا لا ليس تخير بين أمرين متنافسين، وإنما تخير بين فاسد وصالح فيكون تقرير، يعني حالتك هذه أحسن. هكذا دائما في القرآن إذا رأيت الأمرين متعادلين فهو تخيير، وإذا رأيتهما غير متعادلين فهو تقرير. أذلك خير يعني الجنة هل تقارن بالزقوم؟ ما تقارن، لكن هذا تقرير. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، يعني هذا النعيم اللي هم فيه أفضل النزل هو المكان اللي ينزل فيه الضيف، وأول ما يقدم للضيف، أول ما يقدم له النزل في آخر الواقعة، وإن كان أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، أول ما يقابلهم في الاحتضار نزل من ماء مغلي يقطع البطون، هم في الاحتضار، فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين. فالنزل أول ما يقدم للضيف وأول ما يسكن فيه الضيف. قال تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ شجرة جهنم نعوذ بالله منها. إنها والعرب تسمي كل شجرة سامة مرة كريهة سميها أشجار الزقوم، ولهم في ذلك أشعار، يعني في كل أماكن جافة تقرب من الصحاري تجد أشجار خبيثة يسمونها أحيانا الزقوم، ولكن هذه شجرة النار. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. هم فتنوا وهم ظالمون، ما يفتن إلا ظالم، كما في هذه السورة في آخرها: إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. هذه أعظم آية في القدر: لن يفتن إلا ظالم غير مظلوم. هذا فتنوا فيه أبو جهل، عمرو بن هشام بن المغيرة، كان ستأتينا قصته في السيرة مبلي أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم، كان سيد في الجاهلية، وأبوه سيد، أبوه هشام بن المغيرة من أسود سادات قريش، كانت قريش تؤرخ بموته، يقول الزهري يؤرخون بالفيل ثم بعد 20 سنة بالفجار ثم بعد 6 سنين بموت هشام بن المغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 26، ثم بهدم الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 35، ثم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تؤرخ به قريش، فهذه أحداث عظام عنده. فمن الأحداث العظام اللي يؤرخون بها موت هشام بن المغيرة، يقول القائل: وأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام، يعني هو اللي كان ربيع الناس في البلد التهامي. فكان أبوه سيد، ولما مات أبوه مات الأكابر من قريش، كان هو يرى السيادة في نفسه عمرو بن هشام، وهو كان في سيادة، ما كان إنه أبو جهل لكن في سيادة ويتكي على إرث عظيم من المجد، فهو يشبه بن سلول هذا، يعني كأنه يخرز له التاج، يعني ما بقي بعد أبو طالب وعبد المطلب وهشام المغيرة وحرب بن أمية والأكابر إلا هو، فكان يرى في نفسه. وما أدخلت قريش أحدا في دار الندوة وهو دون 40 إلا عمرو بن هشام، لما يرون فيه من السيادة يعني، وهو كان من حلف والنبي صلى الله عليه وسلم من الحزب الآخر. فالمراد أنه لما جاء الإسلام حقد وحسد، لأنه كأن الملك مكة ليس فيها ملك لكن الزعامة، كأن الملك كان بين يديه ثم ذهب منه، مثل ابن سلول تماما، ابن سلول في المدينة وهذا في مكة، فحسد وحقد، فكل ما جاء آية يجمع الضعفاء من قريش حول الكعبة ويستهزئ. فيقول: النار تأكل الشجر والحطب، كيف شجرة في وسط النار؟ يشبه عليهم. والزقوم، الزقوم عند العرب التزقم هو البلع بجهد، تزقمه يعني ابتلع، يقول الزقوم هو التمر بالزبد، يتزقمه تزقما ثم يأتي بتمر وزبد ويضحكون. ففي ناس فتنوا، شوف ان الفتنه احيانا قريبه، يعني شيء سخيف تراه انت سخيف لكن فتنوا، لكن لماذا فتنوا؟ لانهم ظالمين. انا جعلناها فتنه للظالمين. انها شجره تخرج في اصل الجحيم، الاصل هو الاساس او المكان الملاصق للارض اساس، شجره وتخرج في اصل الجحيم، سبحان الله العظيم. في الدنيا الشجر ما يكون وسط النار، النار تكون وسط الشجر، يعني تخرج منه. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني استقر في أذهان الناس أن رؤوس الشياطين بشعة وقبيحة، وهذا معروف عند العرب. يقول امرؤ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، سيف، ومسنونة زرق، والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، يعني الرماح، شبهها بأنياب الأغوال، مع أن الغول ما يرون العرب لكن كذا يتصورون تصور، ها، كأن رؤوس الشياطين. ومثلها بالعكس قول النسوة: لما رأينا يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، مع أنه ما شافوا الملائكة، لكن استقر في أذهان الناس أن الملائكة على أحسن صورة وأن الشياطين على أقبح صورة، فلذلك رؤوسها طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذا أحد التأويلات، ولا ذكروا تأويلات كثير. قال تعالى: فإنهم لآكلون منها، من هذا الطلع اللي كان رؤوس الشياطين، في المرارة، في السمية، في الحرارة، وفي الخشونة، في كل ما شئت، لآكلون منها فمالئون منها البطون، أعوذ بالله من هذا. ثم إن لهم عليها لشوبا، الشوب الماء الحار جدا، شوب، ولا زال في الشام يسمون الحرارة الشديدة الشوب، أو يخلط لهم. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، من الماء المغلي جدا، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، أعوذ بالله. إما أنهم يتنقلون كما قال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، مرا في الجحيم ومرا في النار المغلي، يطوفون بين هذا وهذا، نسأل الله العافية والسلام. وإما أنه ليس تنقل أجساد، وإنما تنقل أكل، مرا في الجاف في الخشن، ومرا في المغلي الذي قطع أمعاءهم، نعوذ بالله من الخذلان. ثم والإنسان ما هو بمأمن إلى أن يموت على الإسلام، نسأل الله الموت على الإسلام. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، من حميم إلى جحيم، ومن جحيم إلى حميم، هذا يطوفون بينها وبين حميم آن، نعوذ بالله من ذلك. وصفها الله أيضا في آخر سورة الدخان مثل هذا: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، يعني حتى إذا دخلت في البطن تغلي كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. قال تعالى يصفهم: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، تقرير، ألفوا وجدوا ولدوا وطلعوا على الدنيا وأمامهم آباء معظمين ضالين، هذا اللي يقولون الآن، يجعلون السبب العذر، والله عز وجل يجعله سبب العذاب، لأنهم لا يقرؤون القرآن كما يقرأه الصحابة. إنهم ألفوا آباءهم ضالين، والضلال يعرف ليس فقط بالنبوات، الله عز وجل غرس في الأنفس معرفة الضلال والرشد والنور، كما أن تفرق بين النور والظلمة تفرق بين الضلال والهدى، ولو أصل الهدى وليس تفاصيله. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، الإهراع هو الركض والسرعة بشدة، يهرع يعني هذا وصف له أنه ليس فقط يتبع بهدوء، يهرع. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك نحن لما ذكرنا الأصنام ذكرنا أن أعظم بعد فيها هو الآبائية، ليس الأصنام، الأصنام ليست محترمة عندهم كثيرا، بعضهم يسبها وبعضهم يشتمها، يعني ما يبعد، وهي رمز للعشيرة، رمز للقبيلة، رمز للآباء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن قبل ذلك تركيز على مسألة الآباء وأن يخرجون عن مسارهم أعظم تركيز، وحتى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار، هو على ظاهره في الشخص، وأيضا فكرة الآباء في النار، إذا كانت الآباء تحولت إلى أوثان فالفكرة نفسها كلها في النار، لأن ما حد يقول عن أبيك ولا عن أبيه إنه في النار إلا رجل يريد أن يقطع الصلة ويريد أن يكون الأب في مكانه تماما احترامه فقط، لكن إذا كان أعظم من الله أو أن يتخذ إله في النار، هذا معنى إن أبي وأباك في النار. قال تعالى يتكلم عن قريش: إنهم ليسوا بدع من الأم، ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، الإنذار لخزي الدنيا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين، الذين أخلصهم الله عز وجل هم الناجين، وهم قلة، لأن قال ظل أكثر الأولين، فيبقى عباد الله المخلصين هم القلة. ثم إن شاء رب العالمين يحدثنا عن الأمم اللي هم أكثر الأولين. فبدأ بنوح: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، إي والله من نادى الله بحق وهو يأكل الحلال وصادق، والله إن الله لنعم المجيب ونعم السميع ونعم المجيب جل وعلا، ولذلك يثني الله على نفسه فيقول: فنعم المجيبون. ما خطر في بال نوح أن الإجابة ستكون بهذا الشكل. هو قال ربي إني مغلوب فانتصر فقط، لكن أن يغضب الله لنوح ويغرق الأرض ومن فيها، هذه إجابة عظمى. لكن هكذا رب العالمين يفعل لمن صبر وشكر. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. ما نوح يسمونه آدم الأصغر، أكثر كل البشر الآن تعود إلى نوح قبل آدم. وتركنا عليه في الآخرين، تركنا عليه في الآخرين أي ثناء عاطرا جميلا لصبره على التوحيد وعلى الدعوة، تركنا عليه الثناء. وهذه الآية السورة كلها في ثناء الأنبياء. سلام على نوح في العالمين، هذا إما أن يكون ابتداء، يعني الله عز وجل يسلم على نوح في العالمين ويكون نحن مأمورين أن نسلم على الأنبياء، وإما أن يكون المتروك عليه في الآخرين هو السلام، والمعنى واحد. لكن في قراءة أهل الكوفة وتركنا عليه في الآخرين سلاما بالنصب، يعني هو المتروك. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.